ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. بالأمس عرفنا من هم بنو إسرائيل، إنهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، لأن يعقوب يلقب بإسرائيل وهم أبناؤه. وانتهى الحديث والسياق عن قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل، وعرفنا أن الله نجاهم من قبضته وسلطانه وأخرجهم من ديار مصر ونزلوا بسيناء. ماذا حصل بعد ذلك؟ قال تعالى ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل منزل صدق. إذ مكثوا 40 سنة في التيه في صحراء سيناء تائهين. لم تاهوا؟ بين تعالى ذلك في كتابه العزيز. فموسى عليه السلام أمر بأن يأخذ بني إسرائيل ويدخل بهم القدس وفيها الكنعانيون. إذن فاستشار موسى في جهاد الكفار الذين ببيت المقدس وقتالهم حتى يجلوهم عنها ويطهرون الأرض والبلاد بالعلم والنبوة الجديدة والرسالة. فما كان منهم إلا أن أصابهم الفشل والخوار والضعف، وأبوا أن يوافقوا على قتال العمالقة في تلك الديار. وفي سورة التوبة أو المائدة واتلوا عليهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل المؤمنين. قالوا يا موسى لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا اذهب أنت وأخوك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب أنت وربك فإنها هنا قاعدون. والشاهد عندنا في وصولهم إلى هذا الذي وعد الله وبوأهم إياه، مكثوا 40 سنة تائهين في تلك الصحارى. وتوفي موسى وهارون في خلال الأربعين سنة، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليلة الإسراء مر بقبر موسى. إذن لما اكتملت المدة إذ كتب الله عليهم التيه 40 سنة، قادهم يوشع بن نون الذي هو فتى موسى وتلميذه، قادهم وفتح الله عز وجل عليه واحتل ديار القدس، ومن ثم تكونت لهم دولة عظيمة، وأصبح الغرب لهم والشرق لهم، والمراد من القدس شمال جنوب الشام، الأردن وفلسطين وبعض الشام. هذه الأرض ذات زرع، ذات حليب، عسل، فحم، كل الخيرات فيها. من بوأهم إياها؟ إذ نصر يوشع بن نون ورجاله الذين تربوا في الصحراء، ما هم الذين تربوا في مصر، إذ أكثرهم مات. قال تعالى ممتنا عليهم إلى اليوم: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، أنواع اللحوم والثمار والأطعمة، فما اختلفوا بل استمروا على ما هم عليه حتى جاءهم العلم. اختلفوا، هل لنا أن نقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم من بعد موسى بأن جاء نبي الله داود وسليمان وحصل خلاف بينهم جائز، أو نقول لما جاء عيسى عليه السلام وهذا حق كفروا وحاولوا قتل عيسى وكذبوه بعد ما جاء العلم ويعلم أعظم الإنجيل، أو نقول كذلك لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنو قريظة وبنو النضير كانوا في بلد طيب وفي رزق طيب وما اختلفوا وكانوا ينتظرون النبوة بانتظار عجيب متى يبعث نبي آخر الزمان، فنؤمن به ونتبعه ونعيد مجد بني إسرائيل. فلما جاءهم رسول الله كذبوا وكفروا واختلفوا، فآمن قليل وكفر كثير، والكل صالح. وما زالوا إلى الآن كلما يجيء العلم يختلفون، وفي هذا أيضا تنديد بالخلاف. أهل قرية، أهل مدينة، أهل إقليم إذا أساءوا، إذا فسدوا وجاءهم من ينصرهم، من يبين لهم الطريق، من يدعوهم الله، يجب أن لا يختلفوا. فإن اختلفوا اهتدى قوم وظل آخرون، استقام أناس ورجع آخرون، كأنها سنة الله بالخلق. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. فقال تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، أن يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فأهل الإيمان والاستقامة والعمل الصالح يدخلهم دار السلام جنات النعيم المقيم، وأهل التكذيب والشرك والكفر يدخلهم دار البرار جهنم وبئس المصير. إذ هذا هو الحكم، ما الذي يحكم به يوم القيامة؟ بسجن الناس، بإعطاء غرائم، بإعطاء مال؟ الجواب لا، قضاء الله في الخلق يوم القيامة بأن يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح الجنة وأهل الكفر والشرك والمعاصي النار. هذا حكم الله. وقد عرفنا هذا بيقين أن هذه الدار دار عمل، عمل إيمان وصالح أعمال أو كفر وشرك ومعاصي، الدار دار عمل، والجزاء متى؟ في دار ثانية لما تنتهي هذه وينزل الناس بالدار الأخرى يتم الجزاء. فالدار الآخرة ما فيها صيام ولا جهاد ولا رباط ولا صلاة ولا، وإنما هي دار نعيم لأهل الإيمان وصالح الأعمال، ودار عذاب وبواء وهلاك لأهل الشرك والمعاصي. فتأملوا هذه الآية كالفضل لما مضى. قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع صدق، وهي أرض الشام وفلسطين، أرض الطهر والصفاء، ورزقناهم من الطيبات على اختلاف أنواعها، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. فقلنا يصدق في عهد موسى، في عهد داود وسليمان، يصدق في عهد عيسى، يصدق في عهد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الكل هذا حصل واختلفوا، وهذا شأنهم. والاختلاف علمنا معناه أن المصلح لما يأمر بالإصلاح معناها يبطل كثير من المفاسد، فالمصرون على المفاسد الذين أصبحت من أخلاقهم وطباعهم ينكرون ويقاتلونه ويكذبونه، أمر مفروغ منه. لو أن مصلحا في مدينة من المدن ونادى بالإصلاح ينقسمون إلى قسمين: الذين يتلذذون بالباطل والمنكر يحاربون تلك الدعوة ويعلنون حربها منها، دي سنة الله لم تتبدل. وقرأوا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كان المشركون والنصارى واليهود قبل المبعث النبوي ساكنون مستقرون، ما في نزاع ولا خلاف. لما جاء العلم وجاءت الرسالة أنت انفكوا وانقسموا، هذا مؤمن وهذا كافر، ذي سنن لا تتبدل. هكذا يقول تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يا رسولنا يا أيها السامع يقضي أن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الحق والباطل، من التوحيد والشرك، من الكفر والإيمان، من عمل صالح وعمل فاسد. هذا الذي اختلفوا فيه وإلا لا هو الذي يحكم بينهم فيه. ما نوع الحكم؟ أجيبوا: أهل الإيمان وصالح الأعمال يحكم لهم بدار السلام، أهل الشرك والمعاصي يحكم لهم بدار البوار. هذا حكم الله والله، ولا حكم غيره. يبقى بالنسبة إلى أهل الحلقة لهم بصيرة وفلسفة في هذا المعنى. قد يقول قائلنا: لما هؤلاء يدخلون الجنة بإيمانهم وصالح أعمالهم وهؤلاء يدخلون النار بالكفر والشرك؟ ما العلة؟ هاتوا. العلة هي أن الإيمان والعمل الصالح يزكيان النفس البشرية، أي يطهرانها ويطيبانها، فتصبح كأرواح الملائكة. هؤلاء أين يسكنون؟ دار السلام. أهل الشرك والمعاصي والذنوب والآثام أرواحهم خبيثة منتنة عفنة كأرواح الشياطين، أين ينزلهم الله؟ في دار البوار. وقد علمنا أن حكم الله في هذه القضية صدر من سنين، والله يحكم لا معقب لحكمه أبدا. ما هذا الحكم الذي حلف عليه بأيمان ما حلف على غيره؟ ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. اسمعوا الله يحلف: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أيمان كلها من أجل ماذا؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من زكى نفسه. فلهذا كن ابن من شئت لا تنفعك بنبوة ولا أبوة، وكن أبا لمن شئت. والله لو كنت أبا لرسول الله وما زكت نفسك ما دخلت الجنة. وهذا الخليل إبراهيم أين أبوه آزر؟ في الجحيم وإلى لا؟ ما نفعه كون أبا لإبراهيم؟ ما نفعه. هذا نوح عليه السلام ولده كنعان، أين كنعان؟ في جهنم. لماذا؟ أليس ابن نبي ورسول؟ بلى. فالقضية ما هي قضية أنساب أبدا، ولا بنوة ولا أبوة، قضية فقط نفس زكية تدخل مع الأزكياء، نفس خبيثة مع الخبثاء. والله الذي لا إله غيره. ثم انتقل السياق بنا فقال عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا رسولنا أيها السامع، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من هذه الشرائع والأحكام والعقائد والقوانين التي حواها كتاب الله عز وجل، فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك كعبد الله بن سلام وفلان وفلان. هذا وإن كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا مثل عند العرب، إياك أعني واسمعي يا جارة. فهو يخاطب الرسول، والرسول لما نزل قال: لا أشك ولا أسأل أبدا، والله لا أشك ولا أسأل، لكن من باب اسمعوا أنتم أيها المشركون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ما هم في شك ولا لا؟ قريش وكفار واليهود ما هم في شك مما أنزل الله على محمد؟ إذن فاسألوا أهل الكتب السابقة، يخبرونكم بأن نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله ورسول الله. ما أمن عبد الله بن سلام يوم ما جاء رسول المدينة كان ينتظر، وآمن قصص وأهبان من النصارى بالألوف، كانوا يتطلعون لذلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك. ومن هنا على كل من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم. هذا الله يأمر الرسول أن يسأل: فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك يا رسولنا، فلا تكن من الممترين الشاكين. بضربات على وجوه كفار قريش وصفحات على وجوههم، ولكن أسلوب راقي ورفيع يخاطب رسوله، والرسول ما هو بأهل هذا. كيف لا وقد عصمه الله وأوحى إليه واصطفاه ورفعه إليه، ولكن حتى يفهم أهل الذوق الحي ويفهمون ما ينزل من الكتاب. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللهم لا تجعلنا منهم. من هم الممترون الشاكون؟ هل هذا رسول الله؟ هل النار حق؟ الجنة حق؟ هل الكتاب حق؟ وهكذا شكوك وأوهام، وهو الانفراء. ثانيا: ولا تكن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. حكم آخر: كل الذين كذبوا بآيات الله محكوم عليهم بالخسران الأبدي، يخسرون أنفسهم عليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين بحق وصدق الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقد الشاة والبعير أو الدماء والدرهم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اسمعوا وعوا وبلغوا، والخطاب لنا عامة. أما الرسول قال: لا أسأل ولا أشك أبدا، ولكن يوجه له لنكون نحن من ورائه. ثم قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ففي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتخفيف منه عن وتخفيف من آلامه النفسية، إذ يقرأ القرآن في وجه قريش وهم يلعنون ويكذبون ويكفرون، يتلو عليهم الآيات فيضحكون ويسخرون. إذن يصبره ربه ويسليه ويحمل على الصبر فيقول له إن الذين حقت أي وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ما هو القرآن ومحمد كل المعجزات ما يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وإذا شاهدوا العذاب كفرعون ينفع الإيمان؟ ما ينفع. تقبل توبة العبد ما لم يغير. ففي هذه الآية تخفيف عن حمل الرسول وما يتحمله من عناد المشركين وحصارهم له فيقول له إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. ما كلمة ربك؟ يوم ما كتب الله كتاب المقادير كتب أبا جهل في الجحيم وعمر بن الخطاب في النعيم. تمضي القرون وآلاف السنين ويكفر أبو جهل ولا يقبل الإسلام أبدا حتى يموت كافرا، ويكفر عمر ويحارب الإسلام ثم يقبله ويدخل فيه ويصبح من خيرة أهله، لأنه مكتوب أزلا أنه يدخل الجنة. واللطيفة التي أكررها وقد تخفى على السامعين، قد تقول كيف يكتب في كتاب المقادير أن أبا جهل في النار يدخل النار وعمر في الجنة يدخل الجنة، ما ذنبهما؟ الجواب تكرر هذا عندكم. الفلاح يحمل بذر الحنظل المر في يده وحب وبذر البطيخ الحلو والحبح في يده قبل أن يغرس، يعرف هذه مر وهذه حلوة وإلا لا؟ قبل أن يغرس وقبل أن تنبت وقبل أن توجد بطيخة ولا كذا عرف ذلك ولا لا؟ فالله عز وجل لما استخرج ذرية آدم نظر إليهم وعرف من هو الذي يحارب الله ورسوله والمؤمنين، كتب أنه من أهل النار، وعرف من هو الذي يؤمن ويقف إلى جنب الحق والمؤمنين فكتبه الجنة. تأملوا هذه، والله لا خير من 50,000 ريال للذين فهموها وعلى بصيرة، حتى لا يخطو بباله كيف يدخل هذا الجنة، قد كتبه في الأزل لابد الجنة وهذا النار، كتب على علم أن هذا المخلوق يحارب دعوة الله ويكفر بها ويقف ضدها، فسجلوه في جهنم بذنوبه، وهذا يقبله ويؤمن ويصوم ويصلي، سجلوه في الجنة بعمله. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اسم هذا البيان إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، كلمة ربك لأملأن جهنم من الإنس من الجنة والناس. حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية من الآيات ومعجزة من المعجزات حتى يروا العذاب الأليم. ما فائدة هذه الآية؟ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل على الصبر والثبات، لأن قومه يعاندون ويحاربون ويكفرون ويكذبون وهو ما عنده إلا هذه الآية تتلوها عليهم. إذن فيأسف ويحزن، قال الله لا تأسف، الذين كتب الله شقاءهم لن يؤمنوا أبدا، والذين كتب سعادتهم سوف يتبعونك ويؤمنون بك. في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إذا تأملوا الآية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا شاهدوا النار وآمنوا ينفعهم إيمانهم. فإذا شاهد أحدهم ملك الموت وهو محتضر ينفع إيمانه. ماذا قال أبو القاسم في هذه الحقيقة؟ ارفعوا أصواتكم، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفرعون غرغر ولا لا؟ وصل الماء هنا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إليكم هداية هذه الآيات الأربع، تأملوها. أولا تأملوا بيان إكرام الله تعالى لبني إسرائيل، أكرمهم الله. أي نعم، كيف عرفنا هذا؟ أما قال ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، فلله الحمد والمنة. ثانيا الرزق الطيب هو ما كان حلالا لا ما كان حراما. لو كان العسل مسوقا أو مغشوشا والله ما كان طيبا، لا طيبا من الأرزاق إلا ما كان حلالا. تفهموا هذه، كل طعام شراب لباس مركوب سكن تقول فيها طيب إذا كان حلالا، أما إذا كان حراما فوالله لخبيث وما هو بطيب. ثالثا إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الوحدة والالتزام. وقد قلت لكم الآن ادخل قرية وادعو فيها الله يختلفون عليك، أهل الشهوات والأطماع والمادة حتى أهل الخرافات يصرون على خرافاتهم ويتبعوك المستعدون للإصلاح فتنقسمون. سنة الله ما تتبدل. تأملوها، قال إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الوحدة والوئام. رابعا حرمة الاختلاف في الدين إذا كان يؤدي إلى الانقسام والتعادي والتحارب، أما إذا كان لا يؤدي إلى انقسام ولا تحارب ولا تعادي كالخلاف بين الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية فهذا لا يضر. لكن الخلاف كالروافض والعباضية وما إلى ذلك ممن فارقوا جماعة المسلمين، ذات الخلاف يؤذي. من أين أخذنا هذا؟ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما تنفذوا. خامسا يوم القيامة هل يفصل الذي يقضي الله تعالى فيهم؟ يوم القيامة هو يوم الفصل، يوم القيامة هي قيام القبور للجزاء والحساب. يوم القيامة هو يوم الفصل الذي يقضي الله تعالى فيه بين المختلفين في حكمه العادل، إما إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم. في الآيات الأخرى تأملوا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ أعد الآية، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين. هذا تقرير النبوة المحمدية وإثباتها ولا لا؟ ثانيا سؤال من لا يعلم من يعلم، منين أخذنا هذا؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، سؤال من لا يعلم من يعلم يجب حتى يعلم. ثالثا التكذيب بآيات الله كفر وصاحبه من الخاسرين، التكذيب بآيات الله كفر وصاحبه من الخاسرين. ما هي الآية التي دلت على هذا؟ فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. رابعا الشك والامتراء في الشك والافتراء في أصول الدين وفروعه كفر. الشك والافتراء الكذب في أصول الدين كالتوحيد وفروعه كالحلال والحرام والواجبات كفر، فلا ينبغي أن يكون هناك شك في قلب عبد أبدا مما شرع الله عز وجل. خامسا تقرير عقيدة القضاء والقدر، من أين كيف دلت الآية على هذا؟ تقرير عقيدة القضاء والقدر. إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون، كلمة ربك لا يؤمنون، حقت وجبت. من هؤلاء؟ الذين علم الله أنهم لما يخرجون إلى الدنيا يدعون إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله فيغفرون ويستجيبون لدعوة إبليس والشياطين، فكتب الله بذلك أنهم من أهل النار. والذين كانوا مستعدين لما نظر إليهم ورأهم أهلا لذلك كتب أنهم من أهل الجنة. تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن الشقي من شقي في كتاب المقادير، والسعيد من سعد في كتاب المقادير. هو وكذلك السعيد من سعيد في كتاب المقادير، والشقي من شقي هناك. لكن للسعادة علامات وللشقى آيات. فأهل الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمعاصي هم أهل السعادة، أهل الشرك والمعاصي والآثام هم أهل الشقاوة. الحكم الله عدل. ثالثا، عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا بأن رأى ملك الموت وفي الآخرة بعد أن يبعث ويشاهد أهل النار أهوال القيامة. ينفع الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.